أشار المصنف بهذا إلى قتل الساحر رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه فعجبنا فأعاد رأسه فجاء جندب الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه فأمر به الوليد فسجن. فذكر القصة بأن أمر بجندب رضي الله عنه فسجن لأنه يعني قتله عند الخليفة والخليفة يرى أن هذا الافتيات عليه. نعم ولكن هذا من إنكار المنكر. نعم. فذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. قوله قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل أي صح قتل الساحر عن ثلاثة. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء. آية البقرة ولقد علموا لمن اشتراه ما له من آخرة من خلاق. الثانية تفسير آية النساء يؤمنون بالجبت والطاغوت. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. إذا فسر بأن الطواغيت كهان من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر. بالآية والأحاديث. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. لأن الصحابة لم يستتبوه. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده؟ الله المستعان، إذا كان هذا على عهد عمر فكيف بمن بعده؟ والآن السحرة انتشروا في العالم وخصوصا في العالم الإسلامي، صار لهم دور، صاروا يعقدون مؤتمرات ولهم نشاط مكثف يسمونه بالفن، لا يسمونه السحر، يسمونه الفنون، يعتبرون من الفنون. ولا حول ولا قوة إلا بالله، يأتون بهم للنوادي، يأتون بهم للحفلات، يقولون هذه فنون أهلوانية إلى غير ذلك. وصاروا الآن يخلطون بين المجتمع ويحرشون بعضهم على بعض، فلان سحر، فلان غبط فيك الجن، فلان سوى بالكذا. الواجب تطهير المجتمع منهم وقتلهم وسحقهم وإبعادهم عن بلاد المسلمين. لا يجوز التهاون في هذا الأمر، ولو سموه فنا، ولو سموه بأسماء خادعة، هذا يثبت له. هو السحر بأي شيء، هو السحر ولو سمي بغير اسمه. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نعرف أن هذا الشخص ساحر؟ لأن الذهاب للسحرة نفسه حرام. نعرفه بظهور أعماله، وانتشار أعماله. أو معناه أن نذهب إليه، لكن يظهر عمل السحرة، يظهر في المجتمع، يشتهر. نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم تحديد الكبيرة بما يترتب عليه غضب أو لعنة أو عقوبة في الدنيا أو وعيد في الآخرة، فهل حلق اللحية يعد من الكبائر؟ حيث جاء في إحدى روايات حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن حلقها: لا تشبهوا بالمجوس. هذا ما هو الوعيد، هذا تحذير، هذا من باب التحذير والنهي من الوعيد. الوعيد في خطه عقوبة عاجل أو آجل. نعم. خلق اللحية محرم بلا شك، الصغائر محرمة، أو معنى من أي صغيرة اللي يصير مكروه ولا حلال، هو محرم. محرم ويخشى من العقوبة عليه. والصغيرة إذا تساهل بها الإنسان صارت كبيرة، إذا أصر عليها تحولت إلى كبيرة، لا سيما المعاصي الظاهرة كحلق اللحية، هذه معصية ظاهرة ومجاهرة، مجاهرة بالمعصية. نعم. الصغيرة يحتف بها أمور تجعلها كبيرة أحيانا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كأني لمست من الشارع أنه يتوقف في قتل الساحر ويميل إلى قول الشافعي، فهل فهمي هذا صحيح؟ لا مو صحيح، الشارع صرح بترجيح رأي جمهوري أنه يقتل ويكفر، راجع كلام الشارع ما فيه ما قلت. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والعالم إذا حكى الخلاف أو معناه أنه يقل الباقين، إنما يستعرض الخلاف فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك حد شرعي للزنديق أو تعليق له؟ وهل هناك فرق بين أهل العلم في هذا؟ الزنديق هو الزائر فاسد القلب، هو فاسد القلب، هذا هو الزنديق الذي فسد قلبه وفسدت ديانته، كما قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. الزندقة فساد القلب، وإذا فسد القلب فلا حيلة فيه، لا في حيلة الزندقة. وكانوا يسمونه في العصر الأول بالمنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، هذا هو الزندقة. والمنافق النفاق الأكبر هذا زندقة، أما النفاق الأصغر فهذا لا، هذا مؤمن لكن عنده فصل بين النفاق، عنده نفس. لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من قتل ساحرا سواء كان سحره حقيقي أو تخيلي ولم يكن إماما فهل يضمنه ويقتص منه؟ هذا حكمه إلى الشرع، إلى المحكمة الشرعية، لكن ما يجوز التعدي والافتيات على ولي الأمر، هذا من شؤون ولي الأمر، من صلاحيات ولي الأمر، ولو فتح هذا الباب لكثر القتل، وكل من يدعي فلان ساحر وفلان كذا وكذا ما يجوز، لا بد من ضوابط. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في كتاب التعريفات للدرجاني؟ هل تعريفاته الاعتقادية على مذهب أهل السنة؟ هو معتمد، تعريفات للدرجاني تعريفات معتمدة، وهي لغوية، تعريفات لغوية أو اصطلاحية. أما أنه في شيء في العقيدة ما قرأته في الحقيقة واستكملته، لكن تعريفاته إما لغوية وإما اصطلاحية، اصطلاح العلماء على بعض الأمور قد يكون فيها شيء من اصطلاحات المعتزلة أو غيره. نعم. إنما هو مفيد، الكتاب مفيد في الجملة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى العيافة والطرق والطيرة، وهل هي من أنواع السحر؟ هذا سيأتي إن شاء الله، سيأتي في الأبواب الآتية، عيافة زجر الطير، وأطرق الخط خط في الأرض إلى آخره، يأتي له باب خاص. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يفعل ويقول كذا وكذا من إهانة المصحف وغير ذلك فيتصل به الشياطين، هل مثل هذا الكلام يجوز؟ أو هو بعض الناس يقول ويفعل كذا وكذا من إهانة المصحف؟ إذا أهان المصحف فقد ارتد عن دين الإسلام، إهانة المصحف ردة عن دين الإسلام بلا شك، إن استتاب فإن تاب وإلا قتل. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لقد ذكرتم حفظكم الله في إحدى اللقاءات المفتوحة أن المسلم لا يعذر بالجهل في مسائل التوحيد، فأرجو بيان ذلك مع الدليل حفظكم الله. نعم، مسائل التوحيد والشرك لا يعذر بها بالجهل لأنها واضحة في القرآن والسنة الخفية، إنما الذي يعذر به بالجهل المسائل الخفية التي تحتاج إلى بيان، أما المسائل الظاهرة في الكتاب والسنة، تحريم الزنا، تحريم الشرك، تحريم الزنا، تحريم الربا، الأمور ظاهرة لا يعذر بها بالجهل لأنها ظاهرة في القرآن واضحة، الوعيد عليها واضح والنهي عنها واضح، وكل من يقرأ القرآن أو يسمع القرآن يعرف هذه الأمور، فهي أمور ظاهرة أيضا فيها بجهل. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الاستدلال بصحة إيمان سحرة فرعون وتوبتهم على قبول توبة الساحر، كيف الجواب عنه؟ جواب عنه أن هذا في شرع من قبلنا، وقد جاءت في شريعتنا أن الساحر يقتل ولا يستتاب، هذا في شريعتنا أنه يقتل ولا يستتاب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا محتاج إلى مال، فأيهما أفضل في حقي، التورق مع وجود الخلاف فيه